بحلقات سابقة من برنامجنا بوصلة حياة كنا دايماً نركز على أهمية قدراتنا وملكاتنا الشخصية اللي منقدر نوظفها بحياتنا اليومية لتكون أكثر يسر ونجاح وتميز رغم كل الظروف الصعبة والتحديات اللي ممكن تعترضنا، إلا أنه لما نوجه بوصلة حياتنا صح رح نمتلك وقت القوة والشجاعة اللي بدورة رح تكون أهم مفاتيح للسعادة بحياتنا. وحلقة اليوم رح نحكي عن النظرية اللي جمعت أسس التحكم بأسلوب الحياة، نظرية الترانسيرفينج. بصيرني أكيد يرافقني الكاتب والروائي الأستاذ عادل الشريفي، مدرب تنمية بشرية. يسعد أوقاتك أستاذ عادل. يسعد أوقاتك، أهلين أستاذ عادل. اليوم رح نقدم معك نظرية جديدة يمكن اللي عم يسمعنا يستغربها، لكن هلأ رح نحاول نوضحها ونوضعها بين إيدين المستمعين بأبسط الطرق. خلينا نحكي بداية عن مفهوم الترانسيرفينج. الحقيقة ترانسيرفينج هي نظرية صدرت بالعام 2016، لكن أخذت وقت من العالم فاديم زيلاند أكثر من 14 سنة لحتى تبلورت معه بالشكل النهائي. وهي أصدر عن طريق كتاب يحمل نفس الاسم، اسمه نظرية ترانسيرفينج. وحقيقة هيدا الكتاب يعني منه كتاب عادي ابدا ابدا، وانا وقت اللي وقع بايدي من تقريبا من حوالي 3 سنين حبست حالي معه مدة طويلة جدا جدا حتى قدرت افهمه واتشرب هالمعلومات اللي فيه اللي منه سهلة ابدا، واللي ممكن الانسان العادي يطول حتى يقدر يستوعبها ويفهمها، رغم انه بس تشربة بيشوف قديش هي بسيطة وقديش هي متغلغلة ومتجذرة بحياتنا. هي حلو. عبارة عن تسخير الفيزياء الكمية، واللي هو هذا العلم الحديث حاليا بالعالم، في تلبية احتياجاتنا وتغيير الواقع اللي نحن منعيش فيه. حلو كتير. إذا فينا نقول أنه هيدا الكتاب هو للشجعان، أصحاب القلوب القوية اللي عندهم هيدي الإرادة لحتى يغيروا حياتهم نحو الأفضل. هلأ ما فينا نحصرها فقط بالشجعان، يعني من يحب حتى نشجعهم من يحب أن يغير حياته. كتاب مهم جدا جدا ونظرية تستحق الوقوف عندها وفهمها ومحاولة تطبيقها. محاولة تطبيقها أبدا من صعبة، وما هي مثل ما بيقولوا كلام بالهواء، هي قوانين طبيعية. اللي بيصير بالمخبر تماما بيصير بحياتنا وبيصير بعلاقتنا مع مع واقعنا. حلو كتير. يعني اليوم اللي عم يسمعنا وعم بيقول انه نظرية الترانسيرفينج اللي هي التحكم بالواقع، ونحن واقعنا صعب ومليء بالتحديات اللي بعض المستسلمين بيعتبروها عراقيل، خلينا نبدأ معك ونحكي اهم مبادئ الترانسيرفينج. هلا الترانسيرفينج من خلال الكتاب بيضوي على تقريبا اكثر من 18 مبدأ قانوني فيزيائي بمر معنا بشكل طبيعي بحياتنا لكن دون الالتفات له. ابتداء من الهياكل الطاقية اللي نحن مننشأها كبشر ومنعيش تحت ظلها. يعني مثلا أي اتفاق لمجموعة من البشر على فكرة واحدة، هذا بالتالي وبشكل يعني دراماتيكي بيخليهم يشكلوا بندول لهيدي الفكرة. هن كلهم بيقووا بعض وهن كلهم بيمدوها بالطاقة لهيدي الفكرة لحتى تصير سائدة ومسيطرة. حلو، خلينا نعطي أمثلة عن البندولات الموجودة بحياتنا اليومية من وحي الواقع أستاذ عادل. يعني في عندك بندول الأسرة، بندول المدرسة، بندول النادي الرياضي، بندول الهواية، كله هيدا، كل فكرة تستهوي عدد من الناس بيفكروا بنفس الاتجاه وبنفس الطريقة بشكل بندول. والأغرب من هيك أنه بيكون معهم بالبندول نفسه وبيقووا نفس الفكرة من يحب هذه الفكرة ومن يكرهها، من يشجعها ومن يحاربها. فهني على ذات المنحة بيقووا فكرة واحدة، وهذا الشيء معروف بعلم الفيزياء. يعني أنت وقت بدك تهز بندول واقف مثلا مثل ما بيسميه فاديم زيلاند للبندول، واللي هو الناقوس أو الشاقول اللي مربوط بثقل من تحت هيدا الخيط اللي بياخذ اتجاه الشاقول على الارض، فينك تهزه بالاتجاهين، فينك تهزه بالاتجاه الايجابي وفينك تهزه بالاتجاه السلبي، على الحالتين راح ياخذ منحى ويبدا الاشواط تبعيته بالاهتزاز. حلو، اذا هو بنقول انه بيكبر من طاقه هدول الناس اللي هن ممكن يكونوا اتباع له او مخالفين له. تماما تماما، هن في الحالتين اتباع له، ان كانوا مع او ضد فهن عم بيقووا بندول واحد اللي عم ياخد شوطه إيجابا وسلبا. أها، إذا ممكن يكون أهدافه سلبية أو إيجابية. تماما، حلو كتير الكلام، ونحن رح نتوسع أكثر بحديثنا عن نظرية الترانسيرفينج ومبادئه والهياكل الطاقية، لكن بعد الفاصل. الدنيا حلوة وأحلى سني، بنعيشها وإحنا يا ناس عشقي، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدي. انسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يومي. انسى ده الدنيا حلوة وأحلى سنين بنعيشها واحنا يا ناس عاشقين، ننسى اللي فاتنا ونعيش حياتنا عالحب متوعدي. انسى كل الأحبة اتنين اتنين متجمعين في الهوى دايبي، على ايه تكشر وليه تفكر، ده العمر كله يومي. انسى انسى اللي راح على طول على طول، ما تسيبش زعلك مرة يطول، افرح شوية واضحك شوية كده، خلي روحك عالية وهاي. بالعودة لحديثنا عن نظرية ومفهوم الترانسيرفينج اللي بتتضمن 18 مبدأ فيزيائي بنختبرهم خلال تجربة حياتنا، أستاذ عادل يعني خلينا نوضح للمستمعين المفاهيم الأخرى اللي ممكن تخدمنا بتطبيق الترانسيرفينج بحياتنا. في عنا المبادئ المهمة جدا جدا يعني اللي نحن مننساها من خلال حياتنا ومننسى تأثيرها الكبير، أنه نحن في أغلب الأحيان نصنع من طاقتنا الشخصية قوى معاكسة لإرادتنا. كيف؟ يعني نحن المفروض أنه كل إنسان يكون عنده حالة من التوازن، يعني الله سبحانه وتعالى أول قانون بعد خلق السماوات والأرض وضعه هو قانون التوازن، والسماء رفعها ووضع الميزان. تماما، يعني هو من أول القوانين الفيزيائية السائدة في هذا الكون. أي محاولة عبث بهذا التوازن، يعني أي شيء من توازنك الداخلي إلى توازن السماوات والأرض، أي حدا بيحاول يعبث بهذا التوازن أو أي قوة رح تنط قوة معاكسة لتتصدى لهيدا الخلل وترجعه إلى حالته الطبيعية. رح أعطي مثال كتير نحنا منشوفه وقت اللي أنا بكون تعبان ورايح جيب الطابة بالمي البعيدة. أول ما بوصل لإلها شو لازم أعمل؟ لأنه أنا إذا ضليت عم بسبح وخبط بالمي شو بكون عم بعمل؟ عم بعد الطابة عني، مش عم جيبها. لازم وقف سباحة وخلي الطابة هي تيجي لعندي، وإلا أنا إذا ضليت عم أعبث بهذا السكون تبع الماء فأنا عم بعد أهدافي عني. هيدي النقطة صدقيني أغلب الناس ما بيلتفتوا لها، ولذلك يا أما ببعدوا أهدافهم عنهم يا أما بيحصلوا علي بعد هدر كبير لطاقتهم ولا لإمكانياتهم، وبالنهاية بيوصلوا لعند الهدف تعبانين منهكين حتى ما بيقدروا يفعلوا. حلو، إذا هون منفوت على فكرة التعلق بالهدف، ونحن مشيانين لتحقيق هدفنا منقعد نفكر طول الوقت مشغولين بكل شيء ممكن يعرقل لنا هيدا الهدف، ومنفكر كيف لازم نحققه، وإذا ما صار بالطريقة اللي بتناسبنا أو حسب ما خططنا بيكون صار في مشكلة، وهون تعلقنا بتحقيق الهدف وتعلقنا بهيدي الأفكار بخلينا نشتت يمكن طاقتنا وبالتالي نبعد هدفنا عننا. تماما، يعني أنا لازم تكون حياتي وارتباطي مع الأهداف مثل أي علاقة متوازنة في حياتي، يعني هذا الهدف سيزيد السعادة في حياتي، ولكن سعادتي ليست مرتبطة فيه. نعم. يعني أنا رايح على هدفي مثل اللي رايح يستلم حوالي من البريد. بطمئنان. بطمئنان كامل، يعني أنا رح أوصل عليها، وإلا أي خلل بهيدا السكون أنا عم بعد هدفي أكثر، أو على الأقل عم صعب الحصول عليه. حلو. كمان يمكن في فكرة مهمة، إنه لازم ما نحن بإطار عدم تعلقنا إنه نعتبر إنه نحن صحيح مطمنين إنه رح يحصل هذا الشيء، رح يتحقق هذا الأداء الهدف، لكن في حال ما تحقق في أهداف أخرى وأبواب أخرى. أكيد أكيد طبعا. يعني هلأ نحن مشكلة إنه في ناس بتضيع عمره كله بملاحقة أهداف هي مش إلها. يعني بنسميها نحن بعلم التنمية الذاتية الأهداف الزائفة. هل بتلحق كل الناس مثل هدف الشهرة مثلا؟ هلأ إذا بنذكر روبن ويليامز من سنتين أو ثلاث سنوات انتحر، وهو كان من أهم نجوم هوليوود، واللي نال حتى الآن حتى تاريخه أعلى أجر. يعني كل النجوم بيحلموا أنه ينالوا الأجر اللي أخده روبن ويليامز بأحد أفلامه. مع ذلك هيدا الإنجاز العظيم، وهيدا الهدف اللي تحقق لروبن ويليامز، ما حقق له السعادة اللي بيتمناها، وكان في حالة اكتئاب دائم أدى إلى أنه انتحر. لذلك بدنا نكون كتير منتبهين وكتير يعني واعين لموضوع الأهداف، وخاصة في حالة الإخفاقات المتكررة. يعني أنا مصمم أني بدي حقق هيدا الهدف وبدي فوت من هيدا الباب بالتحديد، وهيدا الباب مش عم بيفتح، إذن أنا عم ضيع طاقتي، عم روح حالي أهداف أخرى أسهل بالتحقق، عم تضيع مني وبجوز ما تتكرر. ويمكن فرده. تكون هي الأهم، لأنه أوقات ما بننتبه أنه فرصتنا موجودة بهيدي الخطوة البسيطة أو هيدا الباب الصغير اللي انفتح بوجنا. تماما. طيب هون أستاذ عادل، يعني علاقة الاستحقاق بالموضوع، يعني كمان كتير يمكن مهم نكون عنا هيدي المشاعر أنه أنا بستحق هيدا الشيء، ومثل ما غيري حقق أنا بقدر. حلو كتير هيدا الكلام. هيدا الكلام وموضوع الاستحقاق يجب أن أحصل عليه وأنا في حالة السكينة، وليس في حالة التوتر وانشغال البال والخوف من الغد. يعني نحن مشكلة أنه دائما في حالة يعني مراكمة يومية للهموم، ما أبدا ما بنوصل لحالة الصفاء، اللي هي حالة الصفاء صدقيني وقت بيوصل للإنسان أصلا ما بقى بيطلب شيء، لأنه كل شيء بيوصل لعنده. هيدا الاستحقاق، أنت حقك وأنت حقك، بس نحن عم نقول لا تطلع من حالة الصفاء، لأنه حالة الصفاء هي اللي رح تصعب لك الحصول على استحقاقك. حلو كتير. ووقت نؤمن بكل حواسنا أنه الله قادر أنه يغير حالنا للأفضل، ونؤمن بأنفسنا، رح نلاقي حالة الطمأنينة صارت موجودة بالقلب. أختي الكريمة، نحن في داخلنا دائما توجد المقدرة. هذه المقدرة مش من يعني ما حدا مخترعها، الله سبحانه وتعالى أودع فينا. هلا بتشوفي برامج المواهب، تطلعي بتشوفي إنه هيدا إنسان كيف عم يعمل هيك. لا يوجد حدود للمقدرة عند الإنسان، صدقيني. لو يعني شو يعني قادر إنه يعمل أي شيء بس يكون مؤمن بمقدرته الداخلية. هلأ نحن كلياتنا عنا هيدي الجوهرة، بس مع الأسف في ناس ما بيشبكوا معه، بيشبكوا مع طاقات خارجية. اشبك مع بطاريتك اللي الله سبحانه وتعالى شاحن لك ياها ومجهز لك ياها، وعم بيقول لك تفضل حقق فيها اللي بدك ياه. تمام. نحن جاهزين لنعطيك، يعني هيدي البطارية ما بتفضى، هيدي البطارية بالعكس مشحونة لتكفيك كل حياتك وتزيد. بتروح أنت على مصادر طاقة أخرى تشبك معها، وبتنسى هيدا الجنريتر الداخلي اللي عندك الهائل القدرة اللي لا حدود لقدرته، وهيدا البعد بخليك تعيش الحياة الضنك، تعيش الحياة اللي كلها مشقات، اللي ما عم تقدر تحصل فيها الشيء اللي بيسبب لك السعادة والرضا. وخلينا نذكر أن المشتتات بحياتنا كثيرة وعلى مدار اليوم، يعني أكيد أكيد أكيد. تماما. إذن الأهم هو التوازن حتى ما نخلق فقد احتمال بمشاعرنا المبالغ فيها. صحيح صحيح. رح نتابع أكيد معك أستاذ عادل بحديثنا، لكن بعد الفاصل. عيش عيش ملي بالفرحة أوقاتك عيش عيش عيش خليها لذيذة حياتك عيش عيش عيش ملي بالفرحة أوقاتك دنيا بالضحك لاقيها هي مرة بتمرق فيها دنيا بالضحك لاقيها هي مرة بتمرق فيها خليها لذيذة لذيذة خليها لذيذة خليها لذيذة حياتك تابعين معكم مستمعينا بالحديث عن مبادئ الترانسيرفينج، المبادئ اللي على أساسها نستعيد الدفة، نستعيد السيطرة على حياتنا اللي بتصير بسبب البندول أو فائض الاحتمال والأمور الأخرى مخربطة شوي. أستاذ عادل، من المفاهيم المهمة اللي كتير بنسمعها اللي هي النية الداخلية والخارجية، لو نوضح الفرق بين المفهومين. النية الداخلية هي ما ترغب أنت في تحقيقه وتحوله إلى عمل، يعني النية هي المرحلة التي تسبق التجسيد مباشرة. يعني الفكرة فكرة طاقة، مجرد طاقة لا تتجسد إلا إذا مرت بمرحلة النية، واللي هي الأمر السيالة العصبية اللي بيخرج من الدماغ إلى التحقيق إلى التنفيذ. ولذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى آله إنما الأعمال بالنيات، يعني إذا لم تنوي يعني لا، فكرتك هي عبارة عن فكرة لا قيمة لها إلا إذا بدأت تحويلها إلى شيء مادي مجسد. هلأ هيدا الشيء اسمه النية الداخلية، يعني هذا ما مصدره داخلي أنا. لكن هناك نية خارجية، هذا للكون أيضا نية، هي بسميها أنا حتى نوضح للناس الخطة التشغيلية العامة للكون. طيب قبل ما نحكي عن هاي الخطة العامة للكون، خلينا بس يعني فينا نقول نقرب مفهوم النية الداخلية بالرغبة، إن صح التعبير. هي الرغبة وحدها لا تكفي. نعم، يجب أن تتحول الرغبة إلى عمل. شفتي هيدا سعي تماما، هيدا الانتقال بين الرغبة والعمل اسمه النية. حلو، لأنه الرغبة واحدة أنا ممكن أكون راغب وكأني عم بتمنى فقط. أيوة هو تمني، لكن مجرد أنا ما انتقلت إلى التنفيذ هيدا اسمه مرحلة النية. نعم تمام. هلأ أنا مثلا عندي رغبة إني أشرب، ولكن قاعد عطشان بس عم برغب اني اشرب، لكن مجرد ما اعطيت الامر لا لا لا لاني اقوم، هيدا اسمه مرحلة النية. نعم. وايضا قلنا للكون نية، هذه النية الله سبحانه وتعالى اودعها في هذا المخلوق اللامحدود الطاقة، لانه طاقته من طاقة الله سبحانه وتعالى. نعم. وجعله نية خارجية هي المشغلة لهذا الكون، وهي مخلوق له طاقة هائلة جدا جدا. أنا عم أقول لا محدودة لأنه بالنسبة لعقلنا طبعا هي بالنسبة لطاقة الله سبحانه وتعالى أكيد محدودة. نعم. ولكن بالنسبة لتفكيرنا هي لا محدودة، لأنه طاقة هائلة هائلة جدا جدا جدا جدا. لم يكتشف الإنسان منها سوى يعني جزيئات صغيرة. هذه النية العامة هي التي تشغل هذا الكون، فما بالك إذا أنت ربطت نيتك الداخلية بالنيات الخارجية، وسوف تحقق المعجزات. حلو كتير. هلا هون يمكن لازم ننتبه أنه كمان نيتنا، بنسمع أنه ما لازم تتعارض مع نوايا الآخرين. أكيد ما هو هذا التصادم اللي عم بيصير يوميا بنوايانا هو اللي عم بيأخر التنفيذ وهو اللي عم بيأخر تقدمنا وعم بيأخر وعينا. لازم أنا بسكوني بصفائي استوعب نيات الآخرين وخليهم رديف لإلي وليست في محل الضد. يعني في الناس سبحان الله في طريقة إلى تنفيذ الأهداف يجب أن تجند الآخرين طبعا بطريقة راقية، مش أنه والله تجندهم تستعبدهم، لا تجندهم بحيث تستوعب أمانيهم ونياتهم لحتى يكونوا معك، ما يكونوا على الأقل عم يدعوا عليك. أها. إذن هون أنا فيني أفهم أنه لحتى حقق نيتي لازم مو بس ما أتعارض مع نوايا الآخرين، يعني كمان أترك لهم الحرية بتحقيق نواياهم. بالتأكيد بالتأكيد، رفعي يعني رفعي لسوية نواياهم الداخلية حيعطيني التردد تبع نواياهم الداخلية، يعني بيعطوني الكود تبع نواياهم الداخلية وصار فيني أنا يعني أشبك معهم. وهيدي الحالة كتير ضرورية كمان وقت اللي بيكون عندك الهدف بحاجة إلى روح جماعة لتحقيقه مثلا. يعني ما ممكن أنا أكون قائد فريق وهيدا الفريق نصه بيكرهني مثلا أو بيدعي علي أو ما أنه مقتنع فيي أنا كشخص. فأنا كيف بدي أحقق هدفي؟ يعني أنا نيتي الداخلية مش مضبوطة، وإلا يعني كنت قدرت أحصل على النوايا الداخلية لفريقي أو لمجتمعي أو لحارتي وإلى آخره. حلو كتير. كمان في نقطة يمكن مهمة كمان بنسمعها، موضوع المراقب الداخلي، يعني قديش ما عم نقدر فعلا نراقب أنفسنا من الداخل وقديش هي مهمة لتحقيق أهدافنا ولتحقيق نوايانا ولحتى يتجلى كل شيء بعالمنا كما نحب ونرغب. الحكيم هو مين بيشوف حاله، أنا وين، شو حققت، ماشي على الطريق الصحيح أو لا. الحكيم هو اللي بيراجع نفسه دائما إذا أخطأ وبيصلح هيدا الخطأ. لكن الناس اللي بتغذي الإيجو في داخلها وبتشوف حالها أنه هي أعظم من أنه تراجع أو تخطئ، فهو رح يبقى بضمن دائرة الخطأ وهيدا الخطأ رح دائما يدور ويرجع له بنفس النقطة ويعذبه أكثر ويعرقله حياته أكثر ويخلي المصاعب بطريقه أكثر. حلو كتير. يعني منقول أنه فعلا مثل ما بنسمع أنه بتطبيق مبادئ الترانسيرفينج بطريقة صحيحة رح تنفتح قدامنا كل بواب، وكأنه مثل ما بيقولوا باب القدر انفتح لنا أو القدر فتح لنا بوابه على مصراعي. صحيح صحيح. أستاذ عادل قبل ما نختم، يعني بدنا نصائح من حضرتك، يعني وخلينا نقول للأشخاص اللي ما عم يقدروا يركزوا إلا على الأشياء السلبية والصعبة والعراقيل بحياتهم، خلينا هيك نختم بكم نصيحة من حضرتك. الأهم في عالم نجاحك إنك تربط نفسك مع الناجحين. يعني أنت قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. من أنت بتعاشر الفشل والكسالة والنقائين، هني عم تربط معهم، عم تربط معهم على نفس الموجة، وبالتالي ما رح تحقق شيء، وإذا حققت شيء هو بيكون كتير ضئيل مقارنة بالشخص اللي إمكانياته بجوز تكون محدودة لكن رابط حاله مع أشخاص عندهم عزيمة، عندهم وعي، عندهم الحالة الإيجابية. وهيدا بتسموه بعلم الفيزياء التأثير بالمجال أو الانتقال المستحث. أين تضع نفسك حتلاقي حالك، حتلاقي انتقلت لك هيدي العدوى. بنفوت على مكان عم يضحكوا فيه الناس حتى لو كانت النكتة بايخة، فبتلاقي حالك بدون شعور بلشت تضحك. والعكس صحيح، بيكونوا عم يبكوا حتى لو كانت المصيبة ما بتخصك بتصير بتبكي معهم. فالتأثير بالمجال حالة كتير كتير مهمة، لذلك أتمنى من كل الناس يعرفوا حالهم مع مين عم يربطوا لحتى يشوفوا النتائج أمامهم مشابهة للحالة اللي وضعوا حالهم فيها. حلو كتير الكلام اللي ذكرته اليوم، وأنا كتير حبيت فكرة عدم المقارنة والتركيز على جميل ما نملك. يعني فعلا أستاذ عادل، يمكن لما نكون مستعدين وعنا الإيمان الحقيقي والداخلي الطالع من جوا القلب، راح تنفتح البواب المسكرة بالوقت المناسب. وحسب الترانسيرفينج اللي بيقول ابدأ بممارسة توجيه واقعك وأعلن أعيادك. نعم نعم نعم نعم، في وقت اللي أنت بتشوف حالك تمكنت من هيدي القوانين، صدقيني كل أيامك رح تكون عيد، لأنه ما بقى في شيء ظروف، ما بقى في شيء اسمه شيء خارج عن إرادتي. رح تعرف أنه كل شيء داخل نابع من داخلك وليس من مكان آخر. إن شاء الله نكون يا رب قدمنا معلومات سهلة وبسيطة، وشرحنا الترانسيرفينج بأبسط طريقة ممكنة للمستمعين حتى يقدروا يبدأوا بهذه المفاتيح الصغيرة لحتى تتحسن حياتهم نحو الأفضل، وهي تمنياتنا من القلب. أنا بدي أتشكرك بالختام الكاتب والروائي الأستاذ عادل الشريفي، مدرب تنمية بشرية. شكرا لكم، شكرا لإذاعتكم، وإن شاء الله دائما نلتقي على الخير والمحبة. شكرا لك. شكرا أهلين. ليش صيف السن انتهى بسرعة وحمرت أحراش الغار، والمرة اللي شعرها أحمر مثلهم شعلانة بالنار، لا بداية ولا نهاية والوقت مارق غريب مثل مروري بأفكارك لحظة بتلمع. مستمعينا، بختام مشوارنا معكم ما بقي إلا نودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنت معكم من طرطوس لساعة ونص من الوقت، أنا رابعة يوسف. والشكر موصول لفريق العمل اللي رافقنا لليوم. الصوت ميس سليمان، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج سيبا سليمان. يا عصافير السهل الجاي تبشر بشتيت الشرير. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج بلدية، تبقوا بخير. الدنيا حلقة وعم بتدور والقمر بالسما يدور، وانت حولي وأنا في شي جاذبنا ومن دور. الصيف انتهى ما قلت لك شي بزعل، ليس زعلان عشان تبلا اسميهن على الموجة عشان نور. سمع مثلي صوت الجرس بدري بيعيط يا عم ينده لحدا ضايع، بدو يضلوا عالبيبان اطرح صبيعك عكتفي عم يحرني مني. يمكن لو تبسني المطرح تهدأ وجعي وبتنام. صيف السنة انتهى بسرعة وحمرت أحراش الغار، والمرة اللي شعرها أحمر مثل مشعلاني بالنار، لا بداية